وهذا الأمر قد يعتبر غيبة وقد لا يعتبر غيبة، لكن هو 100% من مفسدات القلب. احنا جربنا كتير نشتكي للناس، وجربنا كتير نطلب من الناس ان هم يشهدوا ويحكموا، وكل مرة بنندم. يا بخت اللي يقوم يصلي ركعتين ويبكي فيهم ويقول يا رب يا رب انا ندمان ان انا اتكلمت عن حد وما عدتش اتكلم تاني عنه. يا بخت لو ربنا تقبل توبته وتاب عليه فعلا وصرف عن لسانه ان هو يذكر الناس. المجالس اللي تبقى فيها الغيبة دي مجالس شؤم، مجالس شؤم. اللهم اجعلنا من الذاكرين كثيرا يا رب. فلازم الإنسان يتوب ويندم ندم حقيقي، ويبطل يجعل في مجالسه كده، ويبقى معروف عنه، لازم يبقى معروف عنه ان هو ما بيسمحش ان حد يجيب سيرة حد في مجلسه. ثم يعزم على عدم العودة بان هو يخلي طبيعة مجلسه، طبيعة مجلسه فيها فيها أشغال إيمانية تمنع من الغيبة ومن ذكر الناس بالشر.